تعرف ما تعرفه عن دحلان الذي له كتاب الدرر السنية في الرد على الوهابية. أعرف أنه زائق داعي إلى الضلال ومدافع عن الضلال، ولأخينا في الله أبي عبد الله كتاب قيم في الرد على دحلان، وقد أرسل للطبع بحمد الله. فالمهم الرجل كان قاضيا بمكة، وأيضا في بعض الهنود ألف كتابا صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فالحمد لله أمره واضح، وهو يعتبر مقلدا وداعيا إلى التقليد، والله المستعان.